الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Thank you.

الله أكبر. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الله بصير بما بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلم قل لا تموتوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان كنتم صالحين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله Thank you.

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما بها من فروج والأرض مددناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا كيف بنينا كيف بنينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها Thank you. Amen. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب and

فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فهكت Yeah. Oh! أنتم أشد خلقا السماء Thank you. خلق الإنسان